بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا هذا هو الدرس الأول بإذن الله تعالى في شرح كتاب مقدمة في أصول التفسير، مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. موضوع هذا الكتاب هو أصول التفسير، مقدمة في أصول التفسير. كلمة أصول التفسير هذه مركبة من جزئين، أصول وتفسير. الأصول جمع أصل. ما المقصود بأصول التفسير؟ الأصول جمع أصل، والأصل هو ما ينبني عليه غيره. الأصل هو ما ينبني عليه غيره، فيقال مثلا أصل الشجرة، أصل الجدار، اللي هو إيه؟ ما انبنى عليه غيره. والتفسير معناه في اللغة الكشف والبيان. التفسير معناه الكشف والبيان، وفي اصطلاح العلماء المقصود بالتفسير معرفة مراد الله عز وجل من كلامه المنزل على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بحسب الطاقة البشرية، بحسب الطاقة البشرية، معرفة مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه المنزل على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بحسب الطاقة البشرية. فإذا يعني أصول التفسير المقصود بها إيه؟ إذا يعني أضفنا كلمة أصول إلى كلمة التفسير، فالمقصود يعني بهذا العلم هو القضايا الكلية والقواعد التي ينبني عليها إيه؟ فهم القرآن، التي ينبني عليها فهم القرآن، وينبني عليها معرفة مراد الله سبحانه وتعالى من كتابه الكريم. طيب، هذا العلم الذي هو أصول التفسير مر بمراحل، يعني أصول التفسير هذا العلم يعني عبارة عن قواعد تعين الإنسان على فهم مراد الله سبحانه وتعالى يعني من كلامه. طبعا هناك علم التفسير اللي هو الذي يتناول القرآن الكريم من أوله إلى آخره، من أول الفاتحة إلى آخر الناس، يسمى بالاصطلاح المعاصر يعني التفسير التحليلي، اللي هو يتناول يعني آية آية ويحللها، يذكر معاني مفرداتها ومعناها الإجمالي وكذا. فهذا العلم الذي هو علم تفسير القرآن مبني على أصول وقواعد، هناك أصول وقواعد يتبعها المفسرون في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا العلم الذي ندرسه هو هذه الأصول والقواعد التي يتبعها المفسرون في تفسيرهم لكتاب الله تعالى. يعني مثل يعني أصول الفقه هو الفقه، ففي أصول الفقه ندرس القواعد الكلية، القضايا الكلية والقواعد الكلية التي يستعملها الفقهاء في استنباط الأحكام، الفروع الفقهية. يعني علم الفقه هو الفروع الفقهية، فله أصول، له قواعد يعني يتبعها الفقهاء في استنباط الأحكام. هذه القواعد اللي هي مثلا معرفة الأدلة، ما هي أدلة الأدلة اللي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس، ما هي الأدلة التي يستدل بها وما الذي لا يصلح للاستدلال به، وبعدين القواعد التي تعين على فهم هذه الأدلة، العام والخاص وكذا، وعند التعارض كيف نفعل، والناسخ والمنسوخ وكذا. فهناك يعني قواعد في الفقه وأصول تدرس في علم مستقل هو أصول الفقه، ثم يعني في أصول الفقه لا يناقش الفروع الفقهية يعني من جهة حكم المسائل المعينة، ما يحل وما يحرم وكذا، وإنما هذا يدرس في علم الفقه نفسه اللي هي الفروع الفقهية. فكذلك أيضا في أصول التفسير والتفسير، ففي هذا العلم يعني لا ندرس تفسيرا يعني تحليليا لكتاب الله تعالى من أوله إلى آخره بشرح المفردات و المعاني الإجمالية للآيات الكريمة، وإنما نتكلم عن القواعد والأصول التي يتبعها يعني من يريد فهم مراد الله سبحانه وتعالى. فهذه القواعد طبعا هي في الأساس يعني أنها تعين المفسرين في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم من جهة أخرى فهي تعين المتلقي للتفسير والقارئ في كتب التفسير على التمييز بين التفسير الصحيح والتفسير الذي فيه خطأ، والموازنة بين التفسيرات والمفاضلة بينها. فأنت إذا درست هذا العلم تستعين به على الموازنة بين التفسيرات والتمييز يعني بين راجحها ومرجوحها. فهذا العلم يعني مر بمراحل، ف يعني كان يعني في مرحلته الأولى كغيره من العلوم الإسلامية مبسوسا في كلام الصحابة رضي الله عنهم، يعني كانت هذه القواعد تأتي يعني في كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أثناء تفسيرهم للآيات الكريمة، ولم يكن مجموعا يعني هذه القواعد لم تكن مجموعة ولا مرتبة في كتاب واحد. ثم هناك يعني مرحلة بعد ذلك وهي ورود هذا العلم في مقدمات كتب التفسير، كتب تفسير القرآن الكريم. كثير من المفسرين إذا أراد أن يبتدئ في كتابة تفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى يكتب بعض القواعد التي سيتبعها في تفسيره هذا. فكان هذا العلم يأتي في يعني مقدمات بعض كتب التفسير، ويأتي كذلك ضمن علوم القرآن. يعني هناك مادة علوم القرآن تتناول، يعني كانوا يتناولون هذا العلم يعني بإجمال داخل مسائل علوم القرآن، يتكلمون من ضمن علوم القرآن، وهي التي يتكلمون فيها عن المكي والمدني والناسخ والمنسوخ وكذا. فيتناولون في علوم القرآن أيضا بعض يعني أصول التفسير أو كذا، لكن على سبيل الإجمال. ثم بدأ بعد ذلك يعني العلماء يفصلون هذا العلم عن مقدمات كتب التفسير وعن كتب علوم القرآن، ويجعلونه يعني مستقلا بكتب مستقلة. ومن أوائل يعني من أفرد هذا العلم بكتاب مستقل، يعني كان من أوائلهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المقدمة التي كتبها في أصول التفسير. طيب، افتتح شيخ الإسلام رحمه الله كتابه بخطبة الحاجة، قال: ربي يسر وأعن. قال بسم الله الرحمن الرحيم: ربي يسر وأعن برحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم: ربي يسر وأعن برحمتك. طلب من الله سبحانه وتعالى التيسير، والتيسير هو التسهيل، وطلب من الله تعالى الإعانة أن يعينه برحمته سبحانه وتعالى، استمد من الله تعالى الإعانة على مقصوده. ثم خطبة الحاجة، وهي الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبه عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح بها خطبه، وقال صلى الله عليه وسلم يعني إذا أراد أحدكم حاجة يعني يقدم بها بين يدي حاجته، أو فليبدأ بها بين يدي حاجته كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الخطبة اللي هي إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى وثناء على رسوله عليه الصلاة والسلام، والشهادة لله بالوحدانية، والشهادة لنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة. وهذه الخطبة يعني كانت سببا في إسلام رجل من الصحابة رضي الله عنه اسمه ضماد الأزدي رضي الله عنه. ضماد الأزدي رضي الله عنه كان هذا الرجل راقيا، كان يرقي يعني في الجاهلية من الرقاه وكذا، من به مس أو به جن أو به كذا، يعني يذهب ويرقيه بكلام مسجوع وكلام كذا مما يعني يتناقلونه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني كأنه يريد أن يقدم مساعدة للنبي صلى الله عليه وسلم. قوم النبي صلى الله عليه وسلم مشركون يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون وأنه كذا، فقال يعني إني أرقي وكذا، وإذا أردت يعني أن أنفعك بشيء وكذا. فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كلامه بخطبة الحاجة، فلما استمع إليها قال إيه؟ قال أعد علي ما قلت. قال أعد علي ما قلت، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيده عليه يعني مرتين أو 3 مرات، يعيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. فقال يعني ما أحسن ما قلت، ما سمعت يعني هذا لا في كلام الكهان ولا في كلام السحرة ولا في كلام الشعراء وكذا. ثم أسلم، يعني جاء لغرض، ثم يعني أسلم بسبب يعني سماعه خطبة الحاجة، وقال إنها يعني أحسن ما سمع مثلها في كلام الكهان ولا كلام الشعراء ولا كلام، رضي الله عنه وأرضاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبه عليه الصلاة والسلام، وافتتح بها شيخ الإسلام هنا كتابه، قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، كلمة أما بعد يعني هي أيضا مما كان يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة، ويعني أما بعد يعني كلمة يؤتى بها للفصل يعني بين بين موضوعين يعني، أو بين كلامين، فيفصل بها بين المقدمة وبين موضوع الكتاب. وورد يعني في تفسير الآية الكريمة في سورة صاد، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أن الله تعالى آتى داود عليه السلام، الآية الكريمة عن داود النبي عليه السلام، قال الله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فقالوا فصل الخطاب هو أما بعد، يعني من تفسير يعني فصل الخطاب الذي أعطاه الله تعالى لداود عليه السلام، أن الله تعالى علمه أن يقول أما بعد، يفصل بها بين يعني بين مقدمته وبين يعني مقصود موضوعه الذي يريد الكلام فيه. طيب، يقول أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتبيين على الدليل الفاصل بين الأقاويل. طيب، قال أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة. مر بنا في العديد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كتبها يعني إجابة لسؤال سائل، يعني طلب منه أن يكتب في موضوع من الموضوعات. فكثير من مؤلفاته رحمه الله يعني ما كان يبتدئ بالتأليف إلا عندما يشعر يعني بحاجة الناس إلى هذا التأليف، إما بأن يطلبوا منه مباشرة، يعني يأتي بعض الناس ويطلبون منه أن يكتب لهم كتابا في موضوع معين، فمن خلال هذا الطلب يعني يستشعر احتياج الناس إلى كتاب في هذا الموضوع، وأنهم يعني ما وجدوا في الكتب يعني المتاحة ما يفيدهم في غرضهم أو مقصودهم الذي أرادوه وكذا، فيستشعر الحاجة إلى إضافة يعني كتاب أو مؤلف جديد إلى المكتبة الإسلامية. فيعني إما أن يكون الطلب يعني مباشرة، وهذا في كثير من كتبه يذكر أنه طلب منه بعض الناس كتابا كذا، أو في بعض الأحيان يعني لا يكون الطلب بصورة مباشرة، ولكن يعني كما يسمى بلسان الحال يعني أنه يستشعر حاجة الناس إلى تأليف في هذا الموضوع، يجد يعني الكتب التي كتبت في هذا الموضوع فيها يعني قصور أو تحتاج المزيد يعني تحرير وتبيين وكذا فيكتب. فهنا يعني بيّن أنه كتب في هذا الموضوع بناء على طلب من بعض الإخوان، ويقصد بالإخوان يعني إخوانه في الدين وإخوانه في الإسلام، لقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، فالذين طلبوا منه هذا هم بعض المؤمنين الذين هم من إخوانه، طلب مني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة، أن أكتب له مقدمة. كلمة مقدمة يقال لها مقدمة ويقال مقدمة بالإيه؟ بالكسر والفتح، مقدمة أو مقدمة، فهما يعني لغتان صحيحتان، مقدمة أو مقدمة. والمقدمة أو المقدمة اللي هي يعني بداية الشيء أو من التقدم، يعني هو بداية الشيء وأوله، فأن يكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية، تتضمن قواعد كلية. القواعد جمع قاعدة، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة تأتي بمعنى الأصل أيضا، القاعدة تأتي بمعنى الأصل الذي يتفرع عليه غيره. يعني قواعد البيت هي إيه؟ أصول البيت، والمقصود بها الأساسات. يعني البيت له أساس يكون إيه؟ باطنا في الأرض، وله يعني ما ظهر منه، فهذا الأساس الذي يكون باطنا في الأرض يسمى أصلا ويسمى قاعدة، اللي هو ما يبنى عليه غيره. ومنه قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. يعني إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة وجد القواعد موجودة من قبله، فهو رفع القواعد، وجد قواعد البيت فرفعها وأكملها. وقواعد البيت ورد يعني أنه بنتها الملائكة لآدم عليه السلام، الملائكة يعني بنوا البيت لآدم عليه السلام، فكانت قواعد البيت موجودة من ذلك الوقت، ولكن هو رفع البناء بعده. فالقواعد يعني جمع قاعدة، وهي الأصل الذي يبنى عليه غيره، أو هي القضية الكلية التي يتعرف بها على الجزئيات، أو الحكم الكلي الذي يتعرف من خلاله على الجزئيات. فهنا هو يعني الذي طلب منه أن يكتب قواعد كلية، قواعد كلية، يعني ليست مسائل جزئية في التفسير. يعني لم يطلب منه في هذا الكتاب أن يكتب مسائل جزئية في تفسير آيات معينة، وإنما أن يضع الأسس يعني والقواعد الكلية التي ينبني عليها بعد ذلك فهم التفسير، تعينه على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. فهذه القاعدة تعين على فهم القرآن، فإذا يعني المطلوب الآن قواعد تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره. وكلمة التفسير كما ذكرنا هي بمعنى الكشف والبيان، والبيان هو بمعنى الفهم، فهذا يعتبر من من عطف المترادفات، يعني كلمات المترادفة. ففهم القرآن ومعرفة التفسير ومعرفة المعنى، فهذا من الأمور التي أنزل القرآن الكريم لأجلها أن يفهم وأن يتدبر، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فالله تعالى أنزل هذا الكتاب المبارك. لماذا أنزله الله تعالى؟ ليدبروا آياته، يعني ليتفهموا آيات هذا الكتاب العزيز. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا أمرنا الله تعالى بتدبر القرآن، والتدبر هو التفهم لمعاني القرآن الكريم. فإذا هذا من الأمور التي أنزل القرآن لأجله. والقرآن الكريم أنزل لغايات، ثلاث غايات يعني مهمة. ففهم القرآن هذا أحد الغايات، والغاية الثانية التعبد بتلاوته، التعبد بتلاوة ألفاظ القرآن الكريم، التعبد بتلاوة ألفاظ القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم تعبدنا بفهم معانيه وبتلاوة ألفاظه والتقرب إلى الله تعالى بتلاوة ألفاظه، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. يعني لا يكفي فهم المعنى، بل من المقصود أيضا الحفاظ على ألفاظ القرآن، لأنها كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وما تقرب أحد يعني إليه بكلام أحب من كلامه سبحانه وتعالى أن يتلو القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يكون من المسلمين وبأن يتلو القرآن، أيضا تلاوة ألفاظ القرآن الكريم والتقرب إلى الله تعالى بتلاوة الألفاظ ومناجاته بها سبحانه وتعالى وذكره بها والثناء عليه بها سبحانه وتعالى. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. فهذه غاية، غاية ثانية. والغاية الثالثة هي العمل بهذا القرآن، يعني لا يكفي أن يتلو الإنسان الألفاظ ويفهم المعنى بدون العمل والتطبيق، يعني فيعمل بما في القرآن من الأوامر ويجتنب ما في القرآن من النواهي. ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فإذا إيه خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان تطبيقا لهذا القرآن الكريم وعملا بما فيه. فإذا طلب من المؤلف رحمه الله أن يكتب مقدمة تتضمن القواعد الكلية التي تعين على فهم القرآن الكريم ومعرفة تفاسيره. وعرفنا التفسير اللي هو الكشف والبيان، أو معرفة مراد الله سبحانه وتعالى بما أنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام بحسب الطاقة البشرية، لأن الإنسان مهما اجتهد في معرفة مراد الله سبحانه وتعالى فإنه لا يحيط بجميع ما أراد الله سبحانه وتعالى، وإنما يعني المفسرون يجتهدون بحسب طاقتهم البشرية لاستخراج يعني المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى. ويعني مهما اجتهدوا في استخراج هذه المعاني فالآيات الكريمة يكون لها معاني أخرى لم يعني لا يستطيع البشر الإحاطة بها ولا إدراكها، فهو بحسب طاقة البشر في استخراج يعني والتعرف على مراد الله سبحانه وتعالى من آيات كتابه العزيز. فهذا التفسير والمعاني. قال: والتمييز، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. التمييز في معقول منقول ذلك ومعقوله، المنقول والمعقول. فالمنقول اللي هو إيه؟ التفسير الذي هو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، فهذا التفسير المنقول فيه حق وفيه إيه؟ باطل. من جهة إيه؟ طبعا هنا في النقل الباطل من جهة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعني تنقل بعض التفاسير مكذوبة أو غير ثابتة أو غير صحيحة من قسم المردود يعني في الحديث النبوي، سواء يعني الموضوع والضعيف بأنواعه المختلفة. ف يعني من الأباطيل يعني ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس يعني بالصحيح، وكذلك ما نسب إلى الصحابة والتابعين، وكذا منه ما هو حق ومنه يعني ما هو مردود. كذلك هناك يعني من المنقول أيضا اللي هي الإسرائيليات، وسيتكلم عنها المؤلف وموقف المفسر يعني من الإسرائيليات، وهي أخبار أهل الكتاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فكان المفسرون يعني ينقلون عن أهل الكتاب أيضا أشياء يعني مما تتعلق بتفاصيل الأمور التي أجملت في القرآن الكريم، أو تعيين بعض المبهمات، الألفاظ المبهمة مثلا مر على قرية، أو مثلا أو كالذي مر على قرية، اسم الرجل الذي مر، اسم القرية التي مر عليها مثلا، فقلنا اضربوه ببعضها، القتيل الذي قتل في بني إسرائيل وأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا القتيل ببعضها، ما هو هذا البعض؟ ما هو هذا البعض يعني جزء من البقرة، ما هو هذا الجزء؟ هل هو لسانها أو ذنبها أو كذا أو كذا. فبعض هذه التفاصيل يعني أجملت يعني في القرآن الكريم أو أبهمت لعدم يعني تعلق الحكمة بمعرفة هذه التفاصيل. والله سبحانه وتعالى إنما يذكر مواطن العبرة من القصص، مواطن العبرة من القصص والشيء الذي ينبني عليه العمل، وما ليس فيه عبرة أو ليس فيه يعني كبير نفع في معرفة تفاصيله فيجمل في القرآن الكريم أو يبهم أو كذا. وهذه التفاصيل يعني منها ما تلقاه الصحابة عن أهل الكتاب من غير تصديق ولا تكذيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا مثلا هذا من ضمن المنقول أيضا الذي يحتاج فيه إلى يعني قواعد تميز يعني ما الذي يقبل وما الذي لا يقبل، سواء من أخبار بني إسرائيل أو مما يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن التابعين وكذا. ما يعني يعطينا يعني قواعد في تمييز يعني الحق مما نقل في التفسير والباطل مما نقل في التفسير. هذا الايه يعني بالنسبة للمنقول. وهناك المعقول اللي هو ما يدرك بالعقل يعني بالفهم والتدبر والاستنباط، وهذه الأمور سيتكلم عنها تفصيلا إن شاء الله لاحقا، يتكلم عن تقسيم التفسير إلى تفسير مأثور وتفسير بالرأي، تفسير المأثور والتفسير بالرأي. فيعني القصد أن التفسير منه ما يكون منقولا ومنه ما يدرك يعني بالعقل ويدرك بالفهم وبالاستنباط. فالمؤلف هنا يذكر أنه يعني كتب هذه المقدمة ليضع يعني قواعد تعين على التمييز في المنقول والمعقول بين الحق وأنواع الأباطيل، بين الحق وأنواع الأباطيل. قال في بعض النسخ، النسخة عندك مكتوب والتنبيه ولا والتبيين؟ والتنبيه، هذا الصحيح. بعض النسخ والتبيين، والصواب والتنبيه على الدليل الفاصل بين بين الأقاويل، والتنبيه والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، يعني سينبهك على الدليل الذي يفصل بين الأقاويل المروية في التفسير، فيفصل بينها ويبين ما هو حق منها وما هو باطل. طيب، فهنا يعني هذا التمهيد يعني بدأ به ليبين الغرض من تأليف هذا الكتاب. قال: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. هنا شيخ الإسلام رحمه الله يعني يقول لك ويعطيك الآن يعني قواعد تعينك على فهم التفسير والتمييز بين التفسير الصحيح وغيره. فيقول لك يعني كتب التفسير، الكتب التي ألفت في تفسير القرآن الكريم مشحونة، مشحونة يعني مملوءة، مملوءة بالغث والسمين، بالشيء يعني الذي لا نفع فيه أو لا فائدة فيه اللي هو الغث، والغث اللي هو معنى الشيء النحيف أو الهزيل أو كذا، يعني في الشاة ونحوها وكذا يقال شاة غثة أو جمل غث، يعني هزيل ليس فيه شيء يعني من اللحم صالح يعني للأكل وكذا. فالتفاسير مشحونة بالغث يعني الذي لا نفع فيه ولا فائدة فيه، والسمين يعني يقصد هنا ما فيه يعني فائدة. طبعا هذا الغث قد يكون فقط مجرد أنه لا فائدة فيه أو لا نفع فيه، وقد يكون فيه مضرة، يعني ما لا فائدة فيه قد يكون فقط مجرد أنه تضييع وقت لا ينتفع منه ولا يستفاد منه بشيء، وقد يكون زيادة على ذلك فيه مضرة أنه يعني يكون فيه تفسير باطل يفيد معنى غير يعني يصادم المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، ويؤدي بالإنسان إلى أن يفهم الآية على غير مراد الله سبحانه وتعالى. طيب قال والعلم إما، قال والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. قال والعلم إما نقل عن مصدق، نقل مصدق عن معصوم، إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. فهذا هو العلم. والعلم مقابل الجهل، العلم مقابل الجهل، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، فهذا إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا هو العلم. طيب فإذا الإنسان لم يدرك الشيء، إذا الإنسان لم يدرك الشيء بالمرة، فهذا يسمى الجهل البسيط. الجهل البسيط اللي هو عدم إدراك الشيء بالمرة. وأما إذا أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، هذا يسمى الجهل المركب. يبقى إذن العلم يقابله الجهل، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فإذا الإنسان لم يدرك الشيء بالمرة سمي جهلا بسيطا. يعني هناك شخص مثلا يمر بآية من كتاب الله تعالى لا يعلم معناها، قل أعوذ برب الفلق، ما هو الفلق مثلا؟ والفلق معناها الصبح مثلا، الصباح. أعوذ برب الفلق يعني برب الصباح مثلا. فإذا شخص يعني لا يعرف معنى الفلق، هذا يكون جهله جهلا بسيطا. طيب لو أن إنسانا يعني يفهم المعنى على خلاف ما هو عليه، يعني يظن أن الفلق شيء، يظنه شيئا آخر غير الصبح، وهو مقتنع يعني بمعنى آخر غير المعنى الصحيح للكلمة، فهذا يسمى جهلا مركبا. الجهل المركب هذا تحتاج في تعليم، الجاهل المركب تحتاج في تعليمه إلى مجهود مضاعف. أنك تحتاج أولا إلى أن يعني تمسح المعلومة الخاطئة، ثم بعد ذلك تملأ المعلومة، تملأه بالمعلومة الصحيحة. يعني مثل إناء فارغ، والعلم يعني كأنه شراب نافع. إذا عندك إناء فارغ سهل أن تملأه بهذا الشراب النافع، لكن إناء مملوء بشراب يعني فاسد أو كذا، فيحتاج إلى مجهودين. يعني أولا تريق هذا الشراب الفاسد وتنظف الإناء وكذا، ثم بعد ذلك تملأه بالصواب أو كذا. فالعلم هو يعني إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وكلمة إدراكا جازما هذه عشان إخراج يعني الظن والوهم والشك. فالظن اللي هو يأتي بمعنى الظن الراجح، يعني اللي هو الإدراك، يعني ليس جازما ولكن يعني هو الاحتمال الراجح. وإذا كان الشيء يعني يحتمل احتمالين وأحدهما أرجح من الآخر، فالراجح يقال له ظن، والمرجوح يقال له وهم، والشك اللي هو ما استوى طرفاه، يعني ما يحتمل احتمالين يعني تساوى طرفاهما، يعني فهذا يقال له الشك. فإذا هذا معنى العلم. فيقول والعلم إما نقل مصدق عن معصوم. هنا قسم العلم إلى نوعين. النوع الأول من العلم نقل مصدق، يعني نقل من نصدقه في نقله، يعني نقل صادق، لأن الكاذب أو الذي لا يصدق ولا يوثق بما يقول، فهذا يعني لا يمكن أن نستفيد العلم من نقله. الذي لا نثق فيما يقول لا نستفيد العلم من نقله، حسب طبعا مدى يعني الثقة فيه. قد يعني يكون مثلا خبره يعني احتمال كبير أن يكون صحيحا، قد يكون احتمال ضعيف أن يكون صحيحا، قد يكون الاحتمال متساوي الطرفين. المهم أن غير المصدق نقله لا يفيد العلم، قد يفيد ظنا، قد يفيد وهما، قد يفيد شكا. فلا بد أن الناقل يكون مصدقا فيما ينقل، والمنقول عنه يكون معصوما، والمنقول عنه يكون معصوما. طيب ما المقصود بالمعصوم؟ المعصوم يعني الممنوع من الذنوب والمعاصي. العصمة هي المنع، والمعصوم هو الممنوع من الذنوب والممنوع من المعاصي. والمعصوم هو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، المعصوم هو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الكذب، هذا طبعا أولا، معصومون من الكذب ومن رذائل الأخلاق ومما يخل بتبليغهم رسالتهم، ومعصومون من كبائر الذنوب، ومعصومون من كبائر الذنوب. وأما صغائر الذنوب فقد تقع من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لكن يتوبون منها، لكن إيه؟ يتوبون منها، يعني لا يدومون عليها. قد يقع من الأنبياء صغيرة من الصغائر، لكن إيه؟ يتوبون منها صلوات الله وسلامه عليه. وقد يقع من الأنبياء يعني اللي هو الإيه؟ الخطأ الاجتهادي في أمر يعني لم يوحى إليهم فيه، لكن هم معصومون من الإقرار على الخطأ. الأنبياء لو اجتهد أحدهم فأخطأ فإنه لا يقر على الخطأ، لا بد وأن ينزل الوحي مصوبا له، مصوبا له. ف يعني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في بعض المسائل قبل أن يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى، مثل إيه؟ موضوع أسرى بدر، لما أسر الأسرى في بدر فأشار عليه أبو بكر رضي الله عنه أن يقتل، أن يفتديهم، وأشار عليه عمر أن يقتلهم، فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر وقرر افتداء الأسرى، إما بالأموال، من كان منهم عنده مال، المسلمون كانوا بحاجة إلى مال، فمن كان منهم ذا مال افتداه بالمال، رده إلى أهله وأخذ مالا منهم، ومن لم يكن ذا مال يعلم أطفال المسلمين الكتابة، يعلم 10 من أولاد المسلمين الكتابة ويطلق سراحه. فافتداهم النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبه الله سبحانه وتعالى، كان هذا اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، يعني من الغنائم عذاب عظيم، وكذا إلى يعني آخر الآيات الكريمة. مثلا لما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة دعوة عبد الله بن أم مكتوم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، فجاءه عبد الله بن أم مكتوم وكان رجلا أعمى ضريرا، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه آية أو أن يعلمه مما علمه الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا في ذلك الوقت بدعوة زعماء قريش، بمجلس يعني من كبراء قريش ووجهائهم، وهم يستنكفون أن يجلس معهم هذا الرجل الفقير وكذا. فعبس النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أم مكتوم أعمى، يعني لن يؤذيه هذا ولن يتضرر يعني من عبوس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يطلع عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني له وجهة نظر أنه يريد أن يدعو هؤلاء الكبراء، ويرى أنهم لو أسلموا ف يعني سيكون إسلامهم سببا في إسلام قومهم، وعبد الله بن أم مكتوم يمكن أن يعلمه في وقت آخر لاحقا. فعاتبه الله سبحانه وتعالى، قال يعني: أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، الذي جاءك يطلب منك يقول لك علمني تتركه وتعرض عنه وتذهب إلى من أعرض وتولى، أما من استغنى فأنت له تصدى، الذي استغنى عن الحق وهو لا يريد أصلا ولا جاءك يسألك عن الحق ولا هو حريص عليه فأنت تتصدى له، والذي جاءك يعني يسعى يريد أن تعلمه تركته أو كذا. فعاتبه الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه وما أمره الله عز وجل به، حتى ولو حتى ولو كان فيه يعني عتاب للرسول صلى الله عليه وسلم. القصد أن كذلك في قصة الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول، في قصة الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول، يعني لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه وأنزل الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وكان عمر أيضا رضي الله عنه الذي يعني أخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تصلي عليه، وحاول أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، فقال دعني يا عمر، فلو أعلم أني لو زدت على 70 لغفر لهم لاستغفرت لهم، وكذا. فعاتبه الله سبحانه وتعالى على هذا. القصد أن الأنبياء معصومون كما ذكرنا يعني من كل ما يخل بتبليغ رسالتهم، فهم معصومون من الكذب، يعني لا يمكن أن يقع منهم كذب عليهم السلام، ومعصومون من رذائل الأخلاق، معصومون من كبائر الذنوب، ومعصومون من الإقرار على الخطأ، أن يقروا على الخطأ. يمكن أن يجتهد نبي من الأنبياء قبل أن يوحى إليه، ثم إن كان اجتهاده صوابا أقره الوحي عليه، وإن كان اجتهاده يعني خطأ نزل الوحي مصوبا و يعني ومعاتبا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا معصومهم الأنبياء، وعند أهل السنة والجماعة وهو الحق أنه لا معصوم يعني سوى الأنبياء، غير الأنبياء ليس هناك عصمة لغير الأنبياء. وأما الشيعة الرافضة فعندهم عندهم 12 معصوما أو كذا، يزعمون العصمة لغير الأنبياء وكذا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وهذا من الكلام الباطل الذي ليس عليه دليل. فإذا العلم إما نقل مصدق عن معصوم، إما نقل الصادقين الثقات ينقلون إلينا عن معصوم، يعني عن نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وطبعا المقصود هنا النقل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس هناك يعني أسانيد تتصل بغير نبينا عليه الصلاة والسلام من الأنبياء السابقين، يعني كل أخبار أهل الكتاب عن الأنبياء السابقين فكلها يعني مقطوعة الأسانيد. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله. فليس عندهم سند متصل يعني حتى بنقل الثقات إلى أنبيائهم، فقط حتى النقول المصدقة عن الأنبياء السابقين هي ما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا النقل الوحيد الذي يعني ما في كتابنا عن الأنبياء السابقين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو النقل المصدق عن الأنبياء السابقين. لكن ليس هناك نقل من غير طريق القرآن والسنة، يعني النقل ما في كتبهم المحرفة وما ينقله أحبارهم ورهبانهم من أخبار عن أنبيائهم، فهذا ليس نقلا مصدقا عن هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. لكن إذا جاء في كتاب الله تعالى عن قصص موسى وإبراهيم وسليمان وغيرهم صلوات الله وسلامه عليه، هذا نقل مصدق. كذلك ما جاء في سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من أخبار الأنبياء السابقين وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نقل مصدق. لكن ما عدا ذلك ليس هناك نقول مصدق عنه. فالقصد أن النقل المصدق عن معصوم هذا نوع من العلم. النوع الثاني من العلم قول عليه دليل معلوم، قول عليه دليل معلوم. فالنوع الثاني من العلم هو القول الذي عليه دليل معلوم، يعني دل عليه دليل، والدليل إما أن يكون يعني من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذان الدليلان الأصليان، هذان الدليلان الأصليان. ثم طبعا في يعني علم أصول الفقه هناك يعني توسعة أكثر في بقية أنواع الأدلة، مثل الإجماع. إجماع الأمة يعتبر دليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقال الله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. من اتبع غير سبيل المؤمنين فإن الله تعالى يصليه جهنم عياذا بالله تعالى. فسبيل المؤمنين، فإذا اجتمع المؤمنون على أمر واتفقوا عليه فكل من شذ عنهم وسلك غير سبيلهم فهذا الذي خالف إجماع المسلمين وخرج عن المقصود إجماع علمائهم فهذا يعني قد خالف الدليل. فالقصد أن العلم إما أن يكون يعني بالنقل السليم، وإما أن يكون عن المعصوم، وإما أن يكون بالدليل الصحيح. هناك طبعا الكلام عن دلالة القياس وغير بقية أنواع الأدلة. فإذا كان الدليل صحيحا يعني ودل على شيء من الحق فإنه يعمل. قال: وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. فيقول: ما عدا ذلك، ما عدا النقل الصحيح وما عليه دليل وكذا، ما عدا هذا فهو ليس بعلم. إما أن يكون مزيفا مردودا، إما أن يكون هذا الكلام من الكلام المزيف وهو الكلام الرديء والباطل والمغشوش أو كذا، الكلام الرديء والباطل والمغشوش. وإما أن يكون موقوفا، يعني من الأمور التي نتوقف فيها لا نعلم، يعني أحيانا بعض المسائل نتوقف فيها، يعني مثل أخبار أهل الكتاب التي لا يوافقها يعني كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعارضها أيضا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا تأتي أخبار عن أهل الكتاب، وهذه الأخبار ليس في الكتاب والسنة ما يصدقها، ولا في الكتاب والسنة ما يبطلها. فهذا من قسم الموقوف الذي لا يعلم هل هو بهرج أو منقود. المنقود اللي هي النقود يعني السليمة، النقود طبعا في ذلك الوقت يستعملون العملات يعني الذهبية والفضية، فالمنقود اللي هي النقود يعني السليمة التي ليس فيها غش يعني ولا تزوير، والبهرج هو المدهون يعني أو المطلي بالذهب أو الفضة، والذي هو ليس في حقيقته ذهبا أو فضة. وكان بعض الناس يغشون النقود فيأتون بمعادن أخرى ويدهنونها بذهب أو فضة بحيث يعني تشبه الذهب والفضة في ظاهرها، لكن هي في حقيقتها ليست كذلك، فهي من البهرج اللي هو المطلي يعني بالذهب وليس بذهب. فيقول إن ما سوى العلم هذا إما أن يكون يعني باطلا نجزم ببطلانه، وإما أن يكون من المتوقف فيه الذي لا نستطيع أن نجزم هل هو يعني صحيح أو هو مزيف أو مزور. أظن المغرب. طيب نتوقف هنا إن شاء الله لصلاة المغرب، لو في سؤال في هذا الجزء تفضل. من سمى هذه المقدمة بمقدمة في أصول التفسير؟ يعني الله تعالى أعلم، لكن يعني هذا الاسم مستفاد يعني من مطلع الكتاب، حيث قال يعني أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره. فمن خلال يعني السطور الأولى في الكتاب نجد أن المؤلف بيّن يعني أن هذا الكتاب هو مقدمة تعين على فهم تفسير القرآن الكريم، فاشتهر بهذا الاسم يعني مقدمة في أصول التفسير، وتداوله العلماء بهذا الاسم يعني. لكن والله تعالى أعلم يعني هل هذه التسمية يعني من شيخ الإسلام نفسه أو ممن جاء بعده. نعم. نعم. نعم. أخونا يسأل يقول يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما يعني ذكرنا في ترجمته أنه لم يتزوج رحمه الله، يقول: وكنيته أبو العباس. ليس في ذلك حرج، يعني الكنية لا يشترط فيها أن يكون الإنسان ابن، يعني الكنية هي ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان. ومن السنة تكنية الصغار، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني الصغار ويكني من لا ولد له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأخي أنس بن مالك وكان طفلا صغيرا، قال يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو طفل صغير، قال يا أبا عمير. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تكنى بأم عبد الله، بأم عبد الله، وعبد الله هو ابن أختها، يعني كنيت بأم عبد الله على عبد الله بن الزبير اللي هو ابن أختها أسماء، ولم يكن لها ولد يعني رضي الله عنها، لكن كانت تكنى بأم عبد الله. فالقصد يعني أن التكنية ليس من شرطها أن يكون للإنسان ولد، وحتى لو كان له يعني ابن له أن يتكنى بغير اسم ابنه. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه كناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا تراب، أبا تراب لما كان إيه، مع أنه ابنه الحسن، يعني كنيته الأصلية يعني أبو الحسن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كناه أبا تراب، وكانت أحب كناه إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه به. وكان سبب ذلك يعني كانت مخاصمة يعني بينه وبين فاطمة رضي الله عنها، اختلف في أمر يعني وحصل يعني مشاحنة بينهما، فخرج من بيته ورقد في المسجد، نام في المسجد، خرج مغاضبا يعني ونام في المسجد، فنام معفرا بالتراب يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال قم أبا تراب، قم أبا تراب، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم ولاطفه النبي صلى الله عليه وسلم وأعاده إلى البيت وكذا. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعني يحب هذه الكنية وكذا. القصد أنه ليس هناك حرج يعني في التكني لمن لا ولد له. نعم صلى الله. نعم أبو هريرة رضي الله عنه تكنى، نعم تكنى بهرة يعني صغيرة كان يحملها وكذا. نعم. تفضل. لا بأس. ذكرت أن رجل من الصحابة كان اسمه حمار. نعم. هل هناك يعني تسمية الحيوانات؟ نعم. وأن بعض الأسماء مستقبح. نعم. أخونا يسأل عن الصحابي الذي كان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول يعني كيف يعني تسمى بأسماء الحيوان أو كذا. وطبعا هذه التسميات يعني من آبائهم، يعني سماهم بها آباؤهم وكذا، أو لقبوا بها في الجاهلية أو كذا، وأقرت يعني في الإسلام. لكن طبعا من أدب التسمية وكذا أنه يكره يعني التسمي والتلقيب يعني بما يكرههم المسمى به يعني. وهي طبعا كانت من عادة العرب بصفة عامة، من عادة العرب بصفة عامة في الجاهلية يعني، أنهم كانوا يسمون أبنائهم بالأسماء التي فيها شدة وفيها يعني الأسماء المذمومة وكذا، يعني كأنها تفيد الخشونة وتفيد، فيسمون صخرا وحجرا وكلبا وكذا، ويعني يسمون هذه الأسماء، وكانوا يختارون الأسماء ذات المعنى الحسن وكذا لمواليهم يعني. فأسماء العبيد وكذا يسمون أفلح ويسارا ونجيحا وكذا يسمون، لكن في أسماء أولادهم كانوا يختارون يعني صخرا وحجرا وكلبا وكذا. فكان هذه يعني من عادتهم وكذا، لكن ويقصدون بها يعني على أعدائهم، يعني على نية إيه، انه يعني فيه يعني نوع من الشدة على الاعداء ولا كذا، والله تعالى. فالقصد يعني انه في الاسلام يعني ينبغي اختيار الاسم الحسن وكذا، وهذا الصحابي كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا. وطبعا الله تعالى قال ولا تنابزوا بالالقاب، يعني اذا كان شخص يكره اللقب فلا يدعى بلقب ايه يكرهه، يعني لا يدعى بلقب يكرهه. لكن لعرف المجتمع في ذلك الوقت ما كانت هذه الالقاب يعني تكره وكذا. تفضل شكرا في السؤال. الله يبارك فيك. الفهم يعني يعني أنزل القرآن، يعني الغايات التي أنزل لأجل القرآن هي فهمه والتعبد بتلاوته والعمل به. نعم. نعم. بالنسبة لحد شارب الخمر يعني، في فطبعا حد شارب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخلاف هو يعني في كون الحد هل هو 80 جلدة أو هو 40 والأربعون الأخرى تعزير. ففي بعض الأحاديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40 جلدة، فقالوا الأربعون الأخرى إنما كانت على سبيل التعزير وليس على سبيل الحد وكذا. والرأي الآخر الفقهي يقول إن الحد، إن الحد 80 جلدة، يعني 80 كلها حد. لكن جلد شارب الخمر حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يجلدون يعني بالجريد والنعال، يعني ليس بالضرورة بالصوت أو كذا يعني. نعم. طيب، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.